وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن لقاءنا هذه الليلة سيكون لقاء قليلا لأن أخاكم له شغل، ولكن نرجو الله تعالى أن يبارك فيه. وكما هي العادة أننا نتكلم على بعض ما سمعناه من قراءة أئمتنا، وسنتكلم في هذا على شيئين مهمين. الأول السلام عند الملاقاة، والثاني الرؤيا والأحلام. أما الأول فلا شك أن السلام عند الملاقاة من سنن الإسلام، إذا لاقيت أخاك فسلم عليه، قل السلام عليك أو سلام عليك، يعني أنه يجوز بأل وبغير أل. فمن العلماء من رجح أن يكون بأل، ومنهم من رجح أن يكون بغير أل، والأمر في هذا واسع. ويقول الراد عليك السلام، عليك السلام، وهذا أعني التحية بالسلام مشروع في الأديان السابقة، كما قالت الملائكة حين دخلوا على إبراهيم قالوا سلاما، قال سلام. الكلمتان بينهما اختلاف من حيث الحركة، سلاما منصوب، سلام ايش هو مرفوع. لماذا؟ لأن قولهم سلاما مصدر لفعل محذوف، والتقدير نسلم سلاما. أما رد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فإنه قال سلام مبتدأ خبره محذوف والتقدير عليكم سلام. ولهذا قال العلماء إن رد إبراهيم أحسن من سلام الملائكة، لأنه جاء بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والاستمرار. وهذا حق. إذن السلام من سنن المرسلين، إذا لقيت أخاك فسلم عليه، قل إيش السلام عليك أو سلام عليك، ويجب أن يرد فيقول عليك السلام. طيب، لو أن الذي لاقى قال مرحبا صباح الخير، هل يكون أتى بالسنة؟ لا، لم يأتي بالسنة. ولو أن الراد الذي قيل له السلام عليه قال أهلا وسهلا لم يأتي بالواجب، لم يأتي بالواجب، لأن الواجب أن ترد بمثل ما حييت به أو أحسن. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. كثير من الناس اليوم يتلاقون ولا يسلم بعضهم على بعض، وكأنهم ليسوا أمة مسلمة، وهذا من البلاء. يقابلك وجها لوجه لا يقول السلام عليك، يمر بك لا يقول السلام عليك، مع أن السلام من سنن المرسلين ومن خصال المسلمين. إذن لابد أن تسلم. وهل يختص السلام بمن عرفت أو بمن عرفت ومن لم تعرف؟ أجيبه في الاثنين، من عرفت ومن لا تعرف، لأنك إنما تسلم عليه لأنه مسلم لا لأنه معروف عندك. وهل يكون السلام للمسلم والكافر؟ لا، للمسلم فقط، أما الكافر فلا تبدأه بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. لكن لو سلم اليهودي أو النصراني وقال السلام عليكم، أو البوذي أو الوثني وقال السلام عليكم، أترد عليه؟ نعم أرد عليه، لأن الله قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وهذا الأكمل، أو ردوها أي ردوا مثلها وهذا هو أدنى الواجب. انتبه. طيب، هل أقول إذا سلم علي اليهودي أو النصراني أو الوثني هل أقول عليك السلام أو أقول وعليكم؟ في هذا تفصيل. إن كان سلم بلفظ صريح قال السلام عليك فقل عليك السلام، لأن الله قال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أما إذا كنت لا تدري، أدغم اللام، لا تدري أقال السلام عليك أو السلام عليك، فقل وعليكم. لكن قل لي ما معنى السلام؟ لا يا أخي ما لحد حق يتكلم إلى حق. نعم تعرفها من قبل ولا لما سمعتها من قبل؟ طيب، السلام عليك يعني الموت. فإذا قال السام، إذا قال السام يعني أدغم اللام لا تدري أقال السلام أو السام، فقل وعليكم. إن كان قد قال السلام فعليه السلام، إن كان قد قال السام يعني الموت فعليه الموت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن اليهود يسلمون يقولون السلام عليكم فقولوا وعليكم. روح الأمور. طيب، هل يسلم الإنسان، اتفضل، هل يسلم الإنسان على من هو أكبر منه أو على من هو أصغر منه؟ الصغير يسلم على الكبير، والقليل يسلم على الكثير، والماشي يسلم على القاعد، والراكب يسلم على الماشي. هذا هو الأفضل. لكن لو فرض أنه لم يسلم، يعني أنه مر بك شخص أصغر منك ولم يسلم، هل تقول لا أسلم وتدع السنة تموت بين عناده أو جهله وبين امتناعك أنت من السلام عليه؟ ما تقولون؟ أسلم؟ نعم أسلم، وسلم ولو كان هو دون مني. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام، هو نفسه عليه الصلاة والسلام وهو أشرف بني آدم يبدأ من لقيه بالسلام. وكان إذا مر بالصبيان، إذا مر بالصبيان يلعبون يسلم عليهم، يعودهم الآداب والأخلاق والإسلام. طيب، هل يجوز هجر الإنسان بترك السلام عليه إذا كان يفعل المعصية أو لا؟ مثلا رجل يسبل ثيابه دائما ثوبه نازل عن الكعب، هذا مصر على معصية، مصر على معصية من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أسفل من الكعبين ففي النار، فهل تسلم عليه أو تهجره؟ رجل آخر مصر على الربا، يتعامل بالربا ولا يبالي، هل تهجره؟ رجل ثالث مصر على مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة هدي المجوس والمشركين، وذلك بحلق اللحية. حلق اللحية من هدي من؟ المجوس والمشركين، وإعفاؤها من هدي الأنبياء والمرسلين. فهذا رجل يحلق لحيته مصر على ذلك، هل تهجره؟ استمع، إذا كان في الهجر فائدة بحيث يتوب من المعصية ويعرف ذنبه ويقول ما هذا الذنب الذي أوجب أن يهجر الناس به، فاهجره، اهجره، لأن هذا إيش؟ مصلحة. وإذا كان لا يفيده الهجر شيئا وربما يزيده عنادا وكراهية لك وللحق الذي جئت به، فلا تهجر، لا تهجر، لأنه مسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. طيب، رجل من أقاربك بينك وبينه سوء تفاهم في ميراث بينكما، أتهجره؟ لا، وهجر القريب أشد إثما من هجر البعيد، لا تهجر. فالضابط إذن إذا سألك سائل هل نهجر أصحاب المعاصي، فالجواب كالآتي: إن كان ذلك مفيدا بحيث يدعون المعصية فإيش؟ فاهجرهم، وإن لم يكن مفيدا فلا تهجرهم. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم هجر ثلاثة من أصحابه؟ الجواب بلى. من هم؟ كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة ابن الربيع، لتخلفهم على غزوة تبوك. هجرهم عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة أن يهجروهم، فكانوا يمشون في المدينة كالغرباء، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، حتى إن كعب بن مالك رضي الله عنه أتى يوما من الأيام إلى حائط أبي قتادة الأنصاري وهو ابن عمه وأحب الناس إليه، فتسور الحائط وسلم عليه. من اللي سلم؟ كعب على ابن عمه، ولكنه لم يرد عليه السلام وهو ابن عمه، سلم لم يرد عليه السلام. فقال له كعب بن مالك أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ ولم يجب، ما أجابه، وهو يعلم أن كعبا يحب الله ورسوله. لكن الصحابة يا إخوان هم أول من أنفذ قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. لما قال هذا أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله، قال الله أعلم، ما زاد على ذلك. هجر هؤلاء الثلاثة هل استفادوا من الهجر؟ أجيبوا نعم، استفادوا من الهجر، لجأوا إلى الله وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وعلموا أنه لا ينفعهم الناس فلجأوا إلى الخالق جل وعلا، فاستقامت أحوالهم وأنزل الله تعالى في قصتهم كتابا يتلى إلى يوم القيامة. سبحان الله، تقرأ قصة كعب بن مالك وصاحبيه ولك بكل حرف إيش 10 حسنات، لكن اقرأ سيرة أبي بكر سيرة عمر هل يكون لك بكل حرف 10 حسنات؟ لا، لكن هؤلاء لما صدقوا جازاهم الله عز وجل بهذه المنقبة العظيمة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. طيب، قلنا إن الإنسان إذا سلم عليه أخوه وجب عليه الرد، وبالصفة التي سلم بها، السلام عليك أقول عليك السلام، وإن زدت ورحمة الله وبركاته فهو خير. لكن إذا أردت أن أزيد تحية، أن أزيد مرحبا أهلا حياك الله، هل أجعل هذه الزيادة بعد رد السلام الواجب أو قبله؟ بعده، لأنه في حديث المعراج كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد السماوات سماء سماء ويمر على من يمر بها من الأنبياء فيسلم، ففي الحديث فرد عليه السلام يعني المسلم عليه وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، وبعضهم قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. من الذي قال بالنبي الصالح والابن الصالح؟ تفضل. وغيره، وإبراهيم، نعم، والباقون يقولون مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. إذن ابدأ أولا بالواجب ثم تنم بالتحية غير الواجبة. طيب، هل تسن المصافحة عند الملاقات؟ الجواب نعم، سن المصافحة، إذا لقيت أخاك سلم عليه وصافح. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين إذا تلاقيا وتصافحا فإن ذنوبهما تحات كما تحات ورق الشجرة. ولكن المصافحة إنما تكون باليد، أي اليدين؟ نعم، اليمنى، باليد اليمنى. لكن مع الأسف الآن كثير من الناس يجعل المصافحة بالرأس، أول ما يلاقيك يمسك راسك، وهذا خلاف السنة. يقول أنا أريد أن أقبل رأسك تعظيما لك، نقول جزاك الله خيرا على العين والرأس، لكن ابدأ أولا بالسنة ثم قبل الرأس، ما في مانع. أما أن تبدأ على طول بالرأس ثم تقبله ولا تصافح باليد فهذا خلاف السنة. ثانيا، بعض الناس إذا دخل المجلس أمسك الجالسين من حين يدخل الباب من اليمين يصافحهم واحدا واحدا، وهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المجلس جلس حيث ينتهي به المجلس ثم من شاء أن يسلم عليه سلم عليه، لكنه ليس يمر بهم واحدا واحدا يسلم يصافحهم، ما علمنا هذا أبدا. قد يقول قائل أليس هذه ملاقاتا؟ قلنا الملاقات هي المقابلة في الطريق أو ما أشبه ذلك، أما هذه فهي وارد ومورود عليه. من الوارد؟ الداخل ومورود عليه، ما في ملاقات. ثم إن المعلوم من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يفعل ذلك، لكن يجلس حيث ينتهي به المجلس. أما الموضوع الثاني مما أريد أن أتكلم عليه فهو مسألة الرؤية. الرؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا قصها على أبيه. من هو أبوه؟ إيش؟ يعقوب. يعقوب عليه السلام رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فعرف أبوه أن هذا يعني رفعة يوسف، وقال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولم يقصها يوسف على إخوته استرشادا بنصيحة من؟ أبيه. هذه واحدة. كذلك أيضا رؤيا أخرى قصت على يوسف، دخل معه السجن فتيان، رأى أحدهما أنه يعصر خمرا، ورأى الآخر أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. فجاء إلى يوسف عليه الصلاة والسلام فقص عليه الرؤيا، فقال: أما أحدكما فيسقي ربه أي سيده خمرا، وأما الآخر فيصلب. من هو الآخر؟ الذي رأى على رأسه خبزا تأكل الطير منه، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. رؤيا ثالثة، رأى الملك رأى رؤيا أفزعته، رأى في المنام 7 بقرات سمان يعني كثيرة اللحم والشحم، يأكلهن 7 عجاف هزيلة، ورأى 7 سنبلات إيش خضر وأخرى يابسات. فأهمه هذا الأمر، وسأل الذين يعبرون الرؤيا، قال: ما تقولون في هذه الرؤيا؟ فقالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وكان الذي نجا من الفتيين حاضرا، قال الذي نجا منهما إيش؟ وادكر بعد أمة أي بعد زمن: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه. فأرسلوه إلى يوسف لأنه قد عبر له رؤيا سابقة فوقعت كما عبر. أتى إلى يوسف وقص عليه رؤيا الملك، فقال له يوسف: تزرعون 7 سنين دأبا أي متتابعة، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك إيش؟ 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك 10 عام وفيه يعصرون، تكثر الثمار والعنب وغيرها ويعصر الناس. انظر إلى نصح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الفتيان اللذان دخل معه السجن قال لهما قبل التعبير، قبل تعبير الرؤيا: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ رأى في هذه الحال فرصة لدعوتهما إلى التوحيد، لأنهما محتاجان إليه. ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا جاءه مستفتي وهو على حال غير مرضية أن ينتهز الفرصة من أجل نصحه، لأنه الآن جاء مستعطفا مستجديا، فالفرصة سانحة لنصره. فيوسف عليه الصلاة والسلام قال لصاحبي السجن: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ومن المعلوم أن الخير من؟ الله الواحد القهار. وكذلك أيضا في الرؤية الثانية، رؤية الملك، نصح لهما عليه الصلاة والسلام نصيحة تامة، قال: تزرعون 7 سنين دأبا، فما حصدتم أي فالذي تحصدونه من الزرع فذروه في سنبله، يعني لا تدقونه، دعوه في السنبل، لأن الحب إذا بقي في سنبله لا يدخله السوس، يبقى سليما. وهذا من نصحه. بقي أن يقال: ما الذي أعلم يوسف أنه في العام 15 سيغاث الناس؟ ما الذي أعلم؟ لا، نريد من الرؤية يا أخوان، لأن 7 و7 محددات، 7 سنين خصب، 7 سنين جدب وقحط، فمقتضى العدد أنه بعد انتهاء 7 الشداد إيش؟ تتغير الحال، تتغير الحال ويكون العام عام غيب. أقول بارك الله فيكم، الرؤيا تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول من وحي الشيطان، وهي الحلم، وهذه غالبا ما تكون فيما يحزن الإنسان ويضيق صدره ويقلق نفسه. يضرب الشيطان للنائم أمثالا تزعجه، وهذا من الشيطان، والشيطان أعاذني الله وإياكم منه، حريص على إزعاج بني آدم، كما قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان إيش؟ ليحزن الذين آمنوا. فالشيطان قد يضرب للإنسان النائم أمثالا تزعجه، يرى مثلا في المنام عقارب تلدغ، حيات، ذئاب تعدو عليه، جمالا تنهش، فتجده يقوم فزعا ويخشى. هذا من الشيطان. فما دواؤه؟ إن دواءه سهل جدا ولله الحمد، أعلمنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإنسان يقوم يدفل عن يساره 3 مرات ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان، من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ثم ينقلب إلى الجنب الثاني ولا يخبر أحدا بذلك أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن ذلك لا يضره. ولما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث قال الصحابة: كنا نرى الرؤيا فيصيبنا المرض أياما، حتى حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ففعلنا فاسترحنا. وعلى هذا أقول لكم بارك الله فيه: إذا رأيتم ما تكرهون فدواء أن تنفثوا على اليسار 3 مرات وتقول: اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ولا تخبر أحدا، وانقلبوا إلى الجنب الثاني. فإن عادت الرؤيا فعودوا، فإن عادت فقوموا وتوضأوا وصلوا، ولا تضركم شيئا إطلاقا. هذا قسم. القسم الثاني رؤيا هي حديث النفس، يعني الإنسان يهتم بشيء ويشغل باله في اليقظة، فيراه في المنام. تجد مثل يريد أن يقوم برحلة مع زملائه، فإذا نام في الليل رأى أنه يهيئ لهذه الرحلة، نعم يشتري المتاع ويهيئ التجارة وما أشبه ذلك. هذا نسميه إيش؟ حديث النفس، وهو يكون مطابقا للواقع. ومعلوما أن هذا لا يضر. القسم الثالث رؤيا حق، التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها جزء بالإقدام على العمل الصالح، وإما بالإحجام عن العمل السيء، وإما بغير ذلك من المصالح. دائما يهم الإنسان بالشيء ثم يرى في المنام ما يصرفه عنه، يرى في المنام ما يصرفه عنه فيتركه. فهذه أقسام الرؤيا. ولقد كثرت المرائي في عصرنا هذا، حتى أشغل الناس هواتف المعبرين للرؤيا، ولكن الإنسان إذا استرشد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم خط عليه كل شيء. هناك قسم ليس من هذه الأقسام، وهي أن الشيطان ربما يضحك على الإنسان في منامه. جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رأسي قطع، كأن رأسي قطع. وذهب يشتد، يعني الرأس كان يركض، فذهبت أشتد وراءه سعيا، يعني كان يقول للرأس: يا رأس تعال. ماذا قال الرسول؟ قال: لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من تلاعب الشيطان، لأنه لا معنى له. هل يمكن الرأس يشتد وحده وصاحب الرأس الذي ليس عنده رأس يركض وراءه يقول تعال؟ هذا لا يمكن، لكن هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان في منامه. وإلى هنا انتهي ما أردنا أن نتكلم فيه، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وناخذ بعض الأسئلة الآن. نعم، ربع ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، فضيلة الشيخ، سائل يقول: ما حكم زيادة قول ومغفرته أو وطيب صلواته على من قال السلام عليكم ورحمة الله يضيفها على وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ ما وردت به السنة فهو خير، فإذا اقتصر على قوله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهو أفضل من الزيادة. وإن زاد ومغفرته ومراته فلا أرى في هذا مانعا، ما دام الإنسان لا يعتقد أن هذا استدراك على ما جاءت به السنة. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأفضلية للصف الأول في الحرم لمن كان قريبا من الإمام أم لمن كان قريبا من الكعبة؟ الصف الأول هو الذي خلف الإمام، وهو الدائري. وأما الذين يكونون في جهاتهم أقرب إلى الكعبة فليس لهم حكم الصف الأول، وإنما هم من جنس الذين يصلون إلى يمين الإمام أو إلى يسار الإمام. فالصف الأول ما كان خلف الإمام دائرا ما دار. نعم، تابكم الله. سائلة تسأل: هل يجوز للمرأة إذا كانت من أهل مكة أن تأخذ عمرة بدون محرم؟ أولا يجب أن نعلم أن من أهل العلم من قال إنه لا عمرة لأهل مكة أصلا، سواء كان رجلا أو امرأة. ومنهم من قال إن لهم عمرة وهو الصحيح، ولكن لا يحل لهم أن يحرموا من بيوتهم، بل لا بد أن يخرجوا إلى أدنى الحل سواء من التنعيم أو من عرفة أو من جهة الحديبية، المهم أن يخرجوا من الحرم إلى الحل. وأما خروج المرأة لتأتي بعمرة بدون محرم فالظاهر أن هذا لا يسمى سفرا الآن، لا سيما التنعيم، لأن التنعيم صار من مكة الآن، البيوت وصلت إلى التنعيم بل تجاوزته، إلا أنه لا يجوز للمرأة أن تركب وحدها مع السائق الذي ليس من محارمها، حتى وإن كان أخا زوجها أو ابن عمها أو ابن خالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. أحسن الله إليكم. قل ما هي صفة زيارة قبر الميت، وأين يقف الزائر، وهل يجعل القبر بينه وبين القبلة مستقبلا للقبلة، وهل يرفع يديه عند الدعاء؟ نعم، أولا زيارة المقبرة عموما مما جاءت من السنة، تقف أمام القبور وتسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، هذه هي الزيارة الشرعية. أما الزيارة البدعية فما يفعله بعض الناس، يذهب إلى المقابر ويأخذ من التراب، من تراب القبر، زعم أن فيه بركة، وربما يدعو صاحب القبر، وإذا دعا صاحب القبر كان مشركا شركا أكبر، مخرجا عن الملة، يجب عليه أن يجدد إسلامه، فيغتسل ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما الزيارة الخاصة أن يزور الإنسان قبر أبيه أو أمه أو عمه أو خاله، فإنه يقف أمامه، وعلى هذا تكون القبلة خلف ظهره، فيقف أمام صاحب القبر ويقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، ويقول ما شاء الله من الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أنا من سكان جدة، وأتيت مكة لأمكث فيها نصف الشهر أو كله، وأريد أن أؤدي عمرة، فمن أين يكون الإحرام؟ نسأل هذا السائل، هل أتى من جدة للعمرة أو لا؟ إن كان أتى للعمرة وهو لم يحرم الآن فلا بد أن يخرج إلى جدة ويحرم منها، وإن كان أتى بغير العمرة وطرأ عليه بعد ذلك أن يعتمر فإنه يخرج إلى أدنى الحل التنعيم أو غيره ويحرم منه. هذا يقول في الطواف حول الكعبة، هل يبدأ الإنسان بتكبيرة من الحجر الأسود ويختم بتكبيرة، أم ينصرف حال وصوله إلى الحجر الأسود بدون تكبير؟ الذكر المشروع في ابتداء الطواف وفي ابتداء السعي هو ذكر في أول الشوط، وبناء على ذلك يكون التكبير عند أول الشوط، فإذا دار على الكعبة دورة كبر، هذا التكبير للشوط السابق ولا للمقبل؟ للمقبل، وهكذا حتى يتم سبعة أشواط، إذا انتهى بسبعة أشواط ما بقي عليه شوط حتى يكبر من أجله، وعلى هذا فإذا انتهت الأشواط السبعة انصرف بدون تكبير. وكذلك يقال بالسعي، السعي يسن في ابتداء الأشواط أن يصعد الإنسان على الصفاء ويقول الذكر الوارد، فإذا أتم سبعة أشواط فسيكون القتام بإيش؟ الختان بالمرة، الختان سيكون بإيش؟ بالمروة. إذا ختم بالمروة انصرف بدون وقوف، لأن الدعاء إنما هو ابتداء الشوط. نعم. هذا يقول: طفت وسعيت العمرة ونسيت أن أحلق، فماذا أفعل الآن؟ الآن موجود الرجل السائل موجود، على كل حال ليسمع مني الآن، يجب عليه الآن أن يخلع ثياب الحل، إن كان عليه غترة الآن وطبيعي يجب عليه يخلعه، ثم ينصرف إلى بيته فورا ويخلع الثياب ويلبس ثياب الإحرام، لأنه إلى الآن لم يتحلل، ثم يحلق أو يقصر ويعود فيلبس ثيابه المعتادة. هما طافوا ساعة، طافوا ساعة. سابكم الله. يقول فضيلة الشيخ، أنت هو؟ نعم. سابكم الله. يقول متى يكون يقول متى يكون التورك في الصلاة؟ متى يكون التورك في الصلاة؟ نعم، التورك في الصلاة في التشهد الثاني في كل صلاة فيها تشهدان. مثل ايش؟ مثل ايش؟ ايش؟ كيف؟ هذه واحدة وغيرها، والعصر والعشاء والمغرب، حد ما الصلاة خمس، ما تحتاج إلى تعطين قاعدة عامة. الظهر وإيش؟ خلونا والعصر ها والمغرب والعشاء والفجر. أيه تمام. التورك يكون في التشهد الثاني في كل صلاة فيها إيش؟ تشهدان. طيب، إذا كان الإنسان قد فاته شيء من الصلاة، يعني دخل مع الإمام في الركعة الثانية، فالإمام سوف يتورك في التشهد الأخير، فهل يتورك هذا المسبوق أو لا؟ لا يتورك، لأن هذا ليس هو التشهد الأخير بحقه، فيجلس مفترشا، وإذا جاء التشهد الأخير يتورك. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد لدينا مهندس يدعي معرفة شيئا من علم الأرض، فيقول أن في هذه المنطقة من الأرض ماء على بعد كذا من الأمتار، ونسأله كيف يعرف ذلك، فيقول بأن الله قد أعطاه نورا ولا يستعين بالجن، ونطابق كلامه فنجده صحيح، وإن حفرنا الأبر على كلامه نجد ذلك صحيحا، فما رأيكم في ذلك حفظكم الله؟ ما دام يدعي أن الله أعطاه نورا فأخشى أن يقول في المرة الثانية إن الله أنزل عليه الوحي، هذا لا يصدق، إنما هو خرص قد يصيب وقد لا يصيب. لكن بعض الناس الجيولوجيين يستدل بالأشجار وأنواعها على ما يكون في هذه المنطقة، وهذا شيء مجرد، ولو أنه قال بذلك، قال: أنا أستدل على هذا بالأشجار وكونها مثلا أشجار بماء بعيد أو قريب، لقلنا الأمر هين، لكن كونه يدعي أن الله أعطاه نورا هذا مشكل، نسأل الله أن يربط على قلبه وأن لا يدعي شيئا آخر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الصلاة بين السواري خاصة في المسجد الحرام؟ ذكر العلماء رحمهم الله أن السواري إذا كانت صغيرة لا تقطع الصف فلا بأس بها، وأما إذا كانت تقطع الصف فإنه يكره أن يصف الناس بين السواري، يعني بين الأعمدة، إلا إذا كان هناك حاجة مثل أن يضيق المسجد بأهله ويحتاجون إلى أن يصفوا بين الأعمدة، فهذا لا بأس به. 11 إلى 11. يقول ادخرت مبلغا من المال لبناء منزل، فهل أخرج من هذا المبلغ زكاة المال كل عام وكم تكون؟ نعم، إذا ادخر الإنسان مالا ليبني به مسكنا أو ليتزوج به فإن الزكاة واجبة في هذا المال كل عام، لأنه نقد والنقد تجب الزكاة بكل حال، فعليه أن يخرج زكاته في كل سنة وإن كان قد أعده لحاجاته الضرورية. وأظن أن الوقت انتهى، وأنا أرجو منكم أن لا تعيقوني، دعوني أمشي وحدي حتى لا أتأخر.